إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن من نعم الله علينا أن وفق الله شيخنا الفاضل أبا الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى لإنشاء هذا المعهد، معهد الدين القيم، الذي أسأل الله أن يجعله مباركا تنشر فيه علوم الكتاب والسنة، وأن يكون منارة من منارات العلم، وأن ينفع به كما نفع بمؤسسه، إنه جواد كريم. وبعد، فقد طلب مني شيخنا حفظه الله أن أدرس كتاب الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. وقبل البدء أود أن أقدم بمقدمات. أولها هو سبب اختيار هذا الكتاب. اختير هذا الكتاب ليبدأ به في مادة الحديث، وكما لا يخفى عليكم حفظكم الله أن العناية بالسنة مهم جدا للمسلم فضلا عن طالب العلم، إذ هي وحي من الله تعالى، كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى أيضا: وأنزل عليك الكتاب، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال الشافعي رحمه الله: الحكمة، يعني في هذه الآية، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم جدا، وهو من الأمور التي يجب على طالب العلم يعني حفظها وفهمها والعناية بها. من أجل ذلك يعني فإن العلماء يعني رسموا منهجا لطالب علم الحديث، وضعوا يعني له يعني خطة يسير عليها ويتبعها يعني في دراسة هذه المادة وهذا العلم، يعني كما هي العادة يعني في كل فن أنهم يبينون لطالب العلم ما هي الكتب التي يعني يبتدئ بها وكيف يتدرج يعني في الفن، يعني والعلماء يعني ينصحون المبتدئ في هذا الفن بالبدء بالأربعين النووية التي هي كتابنا هذا، لأنه يعني كما يعني سترون إن شاء الله إن يسر الله تبارك وتعالى وأنهينا هذا الكتاب، أنه كتاب يعني صغير الحجم لكنه عظيم النفع، يسهل يعني على الطالب حفظه، يعني وإن شاء الله يعني سيكون حفظ يعني الأحاديث يعني إجباريا، لأن يعني الذي يدرس يعني الحديث لا يحسن به ألا يحفظه، فيعني أقل شيء أن يحفظ الطالب يعني الحديث، ويحفظ أيضا يعني الأمور المهمة التي تذكر في الشرح، يعني كتعاريف الأمور والتقاسيم، ويعني سيأتي يعني أمثلة على ذلك. يعني هذا ما يتعلق بسبب اختياري يعني هذا الكتاب. الثانية أو المقدمة يعني الثانية التي سنقدم يعني بها، وهي عن هذا الكتاب وعن يعني سبب تأليفه. العلماء رحمهم الله الذين ألفوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اختلفت مقاصدهم في التأليف، يعني فمنهم من عني بجمع صحيح الحديث، ومنهم من جمع الحديث وجعله على الأبواب الفقهية، ومنهم من جمعه على المسانيد، ومنهم من جمع الأحاديث التي تخص مسألة بعينها يعني وهم يسمى بالأجزاء الحديثية، ومنهم من جعل يعني قصده جمع 40 حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لورود حديث فيه فضل من حفظ 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من هؤلاء العلماء الذين يعني ألفوا في الأربعينيات كما تسمى النووي رحمه الله. يعني لكن يعني ننبه إلى أن هذا الحديث حديث ضعيف، وقد بين يعني ذلك النووي نفسه رحمه الله في مقدمة الأربعين، وقال اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف يعني لا يصح وإن كثرت طرقه. وذكر رحمه الله أن سبب تأليفه له هو امتثاله وعمله بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها من لم يسمعها الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وذكر أيضا أن من سبقه من العلماء أو ممن سبقه من العلماء يعني من جمع 40 حديثا في الجهاد وبعضهم في الفقه وآخرون في الزهد وهكذا، أما هو رحمه الله فرأى يجمع يعني 40 حديثا كليا، الواحد يعني من هذه الأحاديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، والتزم رحمه الله يعني الصحة في كتابه هذا، يعني التزم أن يجمع الأحاديث التي تصح فقط ولا يعني يضم إليها يعني الأحاديث الضعيفة، إلا أنه يعني لا يخلو عمل غير معصوم من نقص. وسنبين إن شاء الله درجة كل حديث ومن تقد عليه يعني فيها. أصل هذا الكتاب كتاب الأربعين هو مجلس إملاء عقده الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، سماه الأحاديث الكلية، أملى فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إنما دار الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، يعني كما بينه الحافظ النووي رحمه الله في كتابه بستان العارفين. اشتمل مجلس ابن الصلاح هذا على 26 حديثا، وزاد عليه الحافظ النووي رحمه الله 16 حديثا يعني آخر، فأصبح المجموع 42 حديثا، وسميت بالأربعون النووية يعني تجوزا، لأن العرب من عادتهم أنهم يعني يلغون الكسر ولا يذكرونه، يعني لا يقولون 42 يقولون الأربعون. شيء آخر يعني يتعلق بالمتن، وهو أن الحافظ ابن رجب رحمه الله يعني حين طلب منه يعني شرح هذا الكتاب رأى يزيد عليه يعني على هذه 42 أن يزيد عليه 8 أحاديث كلية. لماذا يعني زادها؟ يعني قال ابن رجب رحمه الله أن من شرح الكتاب يعني قبله يعني قبل ابن رجب يعني تعقب النووي رحمه الله تركه لها وعدم ذكره لها، يعني لأنها أحاديث كلية فهي من شرط يعني الكتاب، يعني فأصبح المجموع 50 حديثا، يعني وسنشرح يعني 50 إن شاء الله إن يسر الله يعني ذلك. لذلك أنت تجدون في يعني بعض النسخ من يضيف يعني الأحاديث التي زادها ابن رجب إلى أحاديث النووي رحمه الله. المقدمة الثالثة وهي ما يتعلق بالمصنف رحمه الله، يعني فلا بأس يعني أن نذكر شيئا عن النووي رحمه الله لا على سبيل الاستيعاب، ولكن يعني شيء يعني مختصر من سيرته رحمه الله. يعني فهو يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسن ابن حسين ابن جمعة ابن حزام الحازمي، يعني يلقب بمحي الدين، وصح عنه رحمه الله أنه قال: لا أجعل في حل من لقبني بذلك. كنيته أبو زكريا ونسبته النووي، ويقال أيضا النواوي نسبة إلى نوى، وهي من أعمال دمشق. حكى ابن العطار رحمه الله وهو من تلاميذ النووي أنه أخبره عن نفسه أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا، يعني فانظروا يعني إلى الهمة التي كانت عند النووي رحمه الله، في حين أن الواحد يعني منا الآن وفي زماننا هذا لا يكاد يعني يجلس ساعة يطلب فيها العلم. كان النووي رحمه الله معروفا بكثرة عبادته وورعه وزهده في هذه الدنيا رحمه الله، وكانت له يعني مؤلفات كثيرة في فنون عدة، فألف يعني في اللغة كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وفي القرآن التبيان في آداب حملة القرآن، وألف في الفقه وفي الزهد وله مصنفات يعني كفي الفقه روضة الطالبين والمجموع شرح المهذب وغيرها، يعني مما يعتبر العمدة للكثير من علماء الشافعية، وله يعني في الحديث أيضا رياض الصالحين إضافة إلى كتابنا هذا. ورياض الصالحين يعني كتاب أيضا جعل الله له القبول يعني في الأرض، ولا يكاد يعني بيت ولا مسجد يعني يخلو منه. نقطة أخيرة تتعلق بالنووي رحمه الله، وهي ما وقع فيه من أخطاء في العقيدة. فكما لا يخفى عليكم حفظكم الله أن النووي كان أشعريا في باب الصفات، وكانت له يعني تأويلات لنصوص الصفات رحمه الله وغفر له يعني، لكن لا ينبغي أن يكون هذا سببا للطعن فيه ولا لحرق كتبه كما دعا إلى ذلك يعني طائفة ضالة، يعني لأنه يعني ما حصل منه يعني هذا، وما وقع فيه كان عن اجتهاد منه، وكان يعني قد بذل وسعه في معرفة الحق، لكن قدر الله يعني ما شاء فعل، يعني البيئة التي عاش فيها والمشايخ الذين أخذ عنهم كانوا كلهم يعني أشاعر. يعني أنقل لكم كلاما يعني للشيخ صالح فوزان حفظه الله، يعني حين سئل عن الموقف الصحيح من العلماء الذين اجتهدوا وأخطأوا في باب الصفات، فقال رحمه الله يعني في قال ثالثا: من كان عنده أخطاء اجتهادية تأول فيها كابن حجر والنووي وما قد يقع منهما من تأويل لبعض الصفات، قال لا يحكم عليه بأنه مبتدع، ولا يقال ولكن يقال هذا الذي حصل منهما خطأ، ويرجى لهما المغفرة بما قدماه من خدمة عظيمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما إمامان جليلان موثوقان عند أهل العلم. انتهى من المنتقى من فتاوى الشيخ حفظه الله. توفي النووي رحمه الله سنة 76 و600 وعمره 45 سنة. وانظروا إلى يعني الكتب التي تركها والخدمة العظيمة التي خدم بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله عز وجل. سأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يوفقنا يعني للانتفاع من مما يعني خلفوه وخلفه هو وأمثاله من العلماء من هذه الخدمة العظيمة. الحديث نأتي الآن إلى الحديث الأول. قال رحمه الله: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث يعني من ناحية الإسناد تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه، يعني ولا يصح من غير هذا الطريق كما قاله ابن المديني وغيره. ثم رواه عن يحيى بن سعيد يعني جم غفير من الرواة، يعني أوصله بعضهم إلى 200 راوي، لكن يعني حزب ابن حجر قال أنه تتبع يعني طرقه فلم يبلغ الماء. المهم أنه يعني اشتهر بعد يحيى ابن سعيد، لذلك يعني يقول يعني بعض العلماء فيه قال إنه يعني مشهور بالنسبة إلى آخره، غريب بالنسبة إلى أوله. ومن قال يعني هذه العبارة هو ابن دقيق رحمه الله. افتتح يعني البخاري النووي رحمه الله كتابه يعني بهذا الحديث، يعني وكذا غيره من العلماء يعني ممن صنف في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالبخاري رحمه الله وعبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام والبغوي في شرح السنة وغيرهم من العلماء. وذلك يعني لأن هذا الحديث يعني حديث عظيم، لأن هذا الحديث حديث عظيم، هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قد قال عنه الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم. ويدخل في 70 بابا من الفقه. قال الإمام أحمد رحمه الله عنه قال: أصول الإسلام 3 أحاديث، حديث عمر هو حديثنا هذا، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد سيأتي، والحديث الثالث وحديث النعمان بن بشير رحمه الله، حلال بين والحرام بين، وسيأتي أيضا إن شاء الله بعد حديثي يعني حديث ابن مسعود. وزاد يعني إسحاق بن راهوية حديث الرابع يعني عده من الأحاديث التي عليها مدار الدين، وهو حديث ابن مسعود، حديث الصادق المصدوق، وسيأتي إن شاء الله أيضا في هذه 40. يعني المهم أن العلماء يعني عدوا هذا الحديث، حديث عمر، حديث الأعمال بالنيات، يعني عدوه من الأحاديث التي عليها مدار الدين. ولذلك قلنا أن يعني الكثير من العلماء صدروا به يعني كتبهم، ومن لم يعني يؤلف في الأبواب يعني كما سيأتي قال يعني أنه لو ألف يعني في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعل يعني هذا الحديث يعني في يعني اللي ابتدأ بهذا الحديث يعني كتابه. ويعني والعلماء يعني كثرت عباراتهم في الأحاديث التي عليها يعني مدار الدين، وكما قلنا يعني أنهم يعني اتفقوا كلهم على أنه يعني هذا الحديث حديث مهم، لأن يعني موضوعه النية، وكما سيأتي أن عليها أو بالنية يعني أو عليها يدور قبول العمل من رده، وهي أحد شروط يعني قبول العمل. ولهذا يعني قال عبد الرحمن المهدي رحمه الله كما قلت يعني: لو صنفت كتابا يعني لبدأت أول كل باب منه بهذا الحديث، لأن يعني تصحيح النية أمر مهم جدا لطالب العلم ولكل مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، اختلف العلماء في تقديره، اختلف العلماء في تقديره، فقالت يعني طائفة من العلماء: مراده أن الأعمال واقعة أو حاصلة بسبب نياتها، وأنه ما من عمل إلا وله يعني نية، ما من عمل إلا وله نية، يعني وأن النية هي الباعثة يعني عليه. وقدروا قوله يعني صلى الله عليه وسلم بعدها: وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا معناه أن المرء مثاب على نيته، إن صلحت أثيب عليها وإلا فلا ثواب. وقال يعني غيرهم، والقول الثاني يعني في هذا الأمر، أن الأعمال يعني معتبرة شرعا بالنيات، فصلاح الأعمال وفسادها بحسب نية صاحبها، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أنه لا يثاب إلا على ما كانت نيته فيه لله، وأنه يعاقب على ما فسدت نيته فيه. يعني وهذا القول الأخير هو القول الصحيح، لأن المراد يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيان حكم الشرع يعني في هذه الأمور، لا بيان الواقع. يعني فالذي قدروا أن الأعمال يعني كائنة أو حاصلة بسبب نياتها، هم يتكلمون عن يعني قدروا ما هو يعني كائن أو واقع. فيعني الأعمال الاختيارية للإنسان التي يعني يفعلها باختياره، أكيد أنها تكون أو أن لها نية، لكن يعني ليس هذا المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا أن النيات أو أن الأعمال يعني مقبولة أو يعني قد تكون فاسدة بحسب نية صاحبها، يعني وهذا هو الصحيح. يعني فيكون التقدير يعني قول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يكون تقديره: إنما الأعمال يعني صحة وفسادا بسبب النيات، وإنما لامرئ من عمله يعني ثوابا وأجرا يعني ما نواه. يعني فالجملة الأولى يعني تتكلم عن النية باعتبار يعني المنوي أي العمل، والثانية تتكلم عنها باعتبار المنوي له أو المقصود بالعمل. يعني أهو الله سبحانه وتعالى وحده أم يعني للدنيا، يعني هذا ما يتعلق بمعنى الجملتين. الأمر الثاني يعني الذي يتعلق بهذا هو ما المراد بالأعمال هنا. الأعمال يعني يراد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى نية، أما ما لا يفتقر إلى نية يعني كإرجاع المظالم وأنواع يعني التروك وتطهير النجاسات وغيرها يعني فلا يدخل في لفظة الأعمال، لا يدخل في لفظة الأعمال. وأيضا يعني العادات كال يعني الأكل والشرب وغيرها يعني لا تدخل، يعني اللهم إلا إذا يعني أصلح الإنسان يعني نيته وقصد يعني بهذه الأمور التي يعني عادات كالأكل والشرب يعني قصد بها يعني التقرب إلى الله، يعني فمثلا إنسان يعني إذا أكل أكلة ونوى بها التقرب إلى الله يعني نوى بذلك أنه يعني بهذا الأكل يتقوى على طاعة الله فيكون هنا مأجورا على أكله هذا. وكذلك من نام مثلا وينوي بهذا النوم مثلا التقوي يعني على قيام الليل مثلا في نهار رمضان، يعني إنسان قد يعني ينام يعني جزءا من الزمن وينوي بذلك النوم أنه يتقوى على يعني قيام الليل في الليل، فإنه يؤجر إن شاء الله على نومه ذلك. يعني فالثواب يعني فيه يتوقف على هذه النية. هذا أمر. أمر آخر أن قوله الأعمال يدخل فيها يعني الاعتقاد والقول والعمل، وليس المراد فقط منها الأعمال، فيدخل فيها اعتقاد الإنسان والقول والعمل أي كل ما يصدر عن المكلف. أما النية، النية في اللغة هي القصد، النية في اللغة هي القصد، وشرعا هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، ومحلها القلب، محلها القلب. لماذا؟ لأن النية كما قلنا هي عزم القلب وقصد القلب على فعل العبادة، فالقلب يعني هو يعني محلها، فلا يصح يعني التلفظ بها، لا يصح التلفظ بها يعني خلافا لما يفعله بعض العامة، أو يعني خلافا أيضا لما ينقل عن بعض الفقهاء من استحباب التلفظ بها عند يعني خاصا عند الصلاة، يقولون يعني يستحب التلفظ بالنية، يقولون اللهم نويت صلاة كذا وكذا وهي 4 ركعات إلى غير ذلك، يعني فهذا يعني غير صحيح، وهذا يعني لا دليل عليه، يعني ولم يفعله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم ولا من بعدهم من السلف يعني من القرون يعني المعتبرة. يعني لذلك عده العلماء يعني عدوا هذا التلفظ بالنية يعني بدعة. يعني ومما يعني ينقل في هذا الباب يعني قول أبي داود رحمه الله للإمام أحمد، يعني أتقول يعني قبل التكبير شيئا، يعني يقصد بالتكبير التكبير في تكبيرة الإحرام في الصلاة، فقال الإمام أحمد لا. والنية يعني شرعا يعني تتعلق بأمرين، تتعلق بالعبادة وتتعلق بالمعبود، تتعلق بالعبادة تتعلق بالمعبود. فأما يعني ما يعني القسم الأول منها وما يتعلق بالعبادة يعني فهي التي يعني يستعملها الفقهاء في كتبهم، وهي يعني التي يستعملها الفقهاء يعني في كتبهم، وهي يعني التي يعني معناها هو تمييز العبادات بعضها عن بعض، يعني مثل النية يعني التي ينويها الإنسان عند إرادته الصلاة، فمثلا يعني إن كان سيصلي صلاة الظهر مثلا فله فيعني يقصد بقلبه أنه سيصلي الظهر، وكذا إذا أراد أن يصلي العصر فإن يقصد بقلبه أن يصلي العصر، فهذا يعني المراد بهذه يعني النية وبهذا القسم من النية، وهذه يعني وهذه النية هي التي تميز يعني العبادات كما قلنا بعضها عن بعض، وتميز أيضا العبادات عن العادة، فمثلا إنسان أراد أن يعني يغتسل فما الذي يفرق بين اغتسال التبرد واغتسال العبادة؟ هي نية الإنسان. أما القسم الثاني منها فهو ما يتعلق بالمعبود، يعني نقول أيضا هي التي يعني هذه النية هي التي تميز المقصود من العمل، أهو الله وحده أم الله وغيره. يعني وهذا القسم يعني هو الذي يطلق عليه أو يعني يتكلم عنه في باب الإخلاص، يقال إخلاص يعني العمل، أي أن النية لابد أن تكون لله عز وجل وحده، يعني وجاءت يعني جاء الكلام عنها في الكتاب والسنة، ويعبر عنها يعني بلفظ النية، ويعبر عنها أيضا ب يعني لفظ الإرادة، ويعبر عنها أيضا في القرآن أيضا بلفظ الابتغاء. ف يعني جاء يعني في قول الله عز وجل أو يعني في قلنا أنه يعبر عنها بالإرادة، يعني في مثل قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فقال من كان يريد يعني نيته وقصده هي الحياة الدنيا، يعني وقال أيضا الله تبارك وتعالى قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقلنا أنه يعني يأتي أيضا التعبير عنها بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، جاء يعني التعبير أيضا عن النية بلفظ الابتغاء، يعني هو استعمال يعني لفظ النية في يعني بهذا المعنى، بمعنى الإرادة إرادة الإنسان، وبمعنى يعني يعني المراد من العمل أو قلنا المعبود، يعني جاء استعمالها أيضا في كثير من كلام السلف، يعني كما جاء يعني مثاله ما جاء في قول ابن المبارك رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية، والنية هنا هي قصده يعني العامل من عمله، يعني قصده الله تبارك وتعالى أم يعني يقصد يعني الدنيا بعمله. يعني فعلى ما سبق حديثنا هذا يشتمل على النوعين، يشتمل على القسم الذي قلنا أنه يراد به أو معناه تمييز العبادة عن بعضها عن بعض، ويشمل القسم الذي قلنا أنه يأتي بمعنى الإرادة والابتغاء وأنه يعني بمعنى الإخلاص. فقوله إنما الأعمال بالنيات أي أنها تقع صحيحة أو مقبولة بحسب النية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنه بعمله يعني الله تبارك وتعالى والدار الآخرة كان يعني له ذلك، وإن كانت يعني نيته الدنيا يعني فكون عمله يعني فاسد. فالقسم الأول يعني أن الإنسان أن الأعمال يعني بالنيات، وأن النيات قد تكون قلنا هي المصححة للعمل، قد يعني وإن كانت النية فاسدة فالعمل يكون يعني مردودا. يعني يكون هذا هو المراد. يعني فإذا تقرر يعني هذا الأمر يعني يمكننا أن نرجع إلى كلام الإمام يعني أحمد السابق، وقد يعني نقلنا أن يعني الإمام أحمد قال أصول الإسلام 3 أحاديث، وعد هذا الحديث وحديث عائشة وحديث النعمان، وذلك لماذا؟ لأن الحديث كلهم يعني مبني على فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف يعني الشبهات، وهذه الأمور يعني 3 كلها يعني تضمنها حديث النعمان. يعني لكن لابد من أمرين آخرين، ما هما؟ الأول هو أن تكون نيتك يعني وقصدك من العمل والعبادة ما هي؟ تكون هي ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون عملك هذا خالصا لله تبارك وتعالى لا رياء فيه، وهذا جاء في حديث عمر. والأمر الثاني هو أن يكون عملك وعبادتك هذا يكون يعني موافق للسنة، سواء كان فعلا أو كان يعني تركا، يبد أن يكون هذا موافقا للسنة، يعني يكون لا بدعة فيه، وهذا يعني ما تضمنه حديث عائشة. يعني هنا مسألة يعني تتعلق بهذا الأمر يذكرها يعني العلماء، وهي يعني ما حكم العمل إذا خالطه الرياء، ما حكم العمل إذا خالطه الرياء، أو إذا قصد به صاحبه غير وجه الله تبارك وتعالى، أو خالطه قصد غير وجه الله تبارك وتعالى. فالجواب عن هذا أن يقال أن يعني هذه المسألة فيها يعني تفصيل ولها حالات. يعني أولا أو الحالة الأولى أن يكون يعني المراد بالعمل غير الله تبارك وتعالى، يعني من أصله، يعني لا يكون النية، تكون النية البعيثة يعني على هذا العمل هي غير وجه الله عز وجل، يكون البعيث عليه هو الرياء، فيكون هذا العمل يعني رياء محضا، يعني وهذا الرياء المحض لا يكاد يعني يصدر من مؤمن يعني في فرض الصلاة أو الصيام، يعني وقد يصدر منه في الصدقة أو الحج أو غيرها من الأمور يعني الظاهرة أو المتعدية. و يعني حكم هذا العمل إذا كان بهذه النية أنه يعني حابط، وأن صاحبه على خطر عظيم، أن إذ الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يعني في الحديث القدسي أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، الحديث خرجه يعني مسلم. وهذه الحال الأولى. الحال الثانية، الحالة الثانية هي أن تكون نية العامل لله، أن يبتدئ العمل وأن تكون نيته يعني الأصلية هي أنها لله تبارك وتعالى، ثم يطرأ عليه الرياء في أثناء عمله. يعني فإن كان يعني هذا الرياء الطارئ يعني قد يكون يعني خاطرة ووسواسا ويدفعه الإنسان لا يسترسل معه، يعني فهذا لا شيء عليه إن شاء الله، لكن يعني إن استرسل معه واستمر معه هذا الرياء فهنا اختلف العلماء يعني في هذا العمل، يعني أيحبط جميع العمل أم لا. فذهب الإمام أحمد وابن جرير الطبري إلى أنه لا يحبط، وأن يعني هذا المرأة يجازى بأصل نيته، وقالوا يعني لكن يشترط يعني شرط أن يكون هذا العمل يرتبط أوله بآخره، يعني كالصلاة والحج والصيام مثلا، أما يعني ما لا ارتباط فيه يعني كقراءة القرآن أو الذكر أو الإنفاق، يعني فإنه ينقطع بهذه النية الطارئة، وصاحبه يحتاج إلى تجديد النية حتى يقبل يعني عمله. ومن العلماء يعني من يعني قال بخلاف هذا القول، من العلماء من قال بخلاف هذا القول، وقال يعني أن العمل أو أن الإنسان يعني إن طرأت عليه النية الرياء، طرأت عليه نية الرياء في أثناء عمله فإنه يعني ينظر، يعني إن كان يعني هذا الرياء أو إن أخذ هذا الرياء يعني محل النية الأولى وأصبح يعمل فقط لهذا الإنسان الذي يرائه فهنا يحبط العمل. أما يقولون أما إن كان يعني هذا المرء يستصحب النية الأولى ويعني يزيد فقط في عمله من أجل هذا الذي يرائه فهنا يحبط فقط هذا الذي يعني زاده من أجل هذا المرائي. يعني مثاله أن يكون يعني إنسان شرع في صلاته مثلا ثم يعني نظر، فإذا في يعني أحد من له قيمة يعني عندهم يعني دخل مكان صلاته سواء كان مسجد أو غيره، كان يدخل عليه يعني شيخ ويدخل عليه طالب علم ويدخل عليه يعني إنسان يعني له قيمة عنده، فماذا يفعل؟ فيزيد، إن كان يعني يقول 3 تسبيحات في صلاته فيزيد فيقول 5 أو 6 أو غيرها، إن كان يعني يقرأ يعني بالفاتحة يعني سورة قصيرة سيقرأ يعني بالفاتحة وسورة طويلة لأجل هذا أو لأجل رؤية هذا الإنسان. وإن كان يعني مثلا يعني يقرأ قراءة عادية فإنه يعني يبدأ مثلا يحسن صوته من أجل رؤيته لهذا الإنسان، من أجل أن يعجب به. فيقولون هنا أن يعني كما قلنا إن كان يعني هذا الرياء قد أخذ محل يعني نيته الأولى، وأنه أصبح فقط يعمل من أجل هذا الإنسان، فهنا يعني يحبط كل العمل. أما إن كان يعني يستصحب نيته الأولى ولكن يعني يزيد قليلا من أجل رؤية هذا الإنسان، فهنا يحبط فقط أجر عن الشيء الذي زاده رياء. الله أعلم. الحالة الثالثة هي أن يعمل يعني العمل لله ويتم عمله لله، يعني ثم يعني يلقي الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين فيفرح هو بذلك، يعني يسمع ثناء الناس عليه جراء يعني هذا العمل الصالح الذي فعله فيفرح بذلك، فهذا لا يضره يعني إن شاء الله، هذا لا يضره إن شاء الله. ويعني ويستدل له بحديث أبي ذر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. بقي أمر يتعلق بالأعمال، وهو أنها تنقسم إلى أعمال يجوز أن يراد بها الدنيا، وأنه إلى أعمال يعني لا يجوز. القسم الأول هي الأعمال التي لا يجوز أن يراد بها الدنيا، وأنها لابد أن تكون خالصة لله تعالى، وأن من أراد بها غير الله تبارك وتعالى فهو مشرك كالصلاة والصيام وغيرها، فهذه يعني لا يجوز أن يراد بها غير الله تبارك وتعالى. القسم الثاني وهي الأعمال التي رغب فيها الشارع وحظ عليها بذكر ثواب دنيوي عليها، كصلة الرحيم مثلا، فقد قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فمن أشرك يعني هنا في نيته وأراد يعني بالصلة يعني الأجرين الأخروي والدنيوي معا يعني فلا يكون مشركا بذلك، لأن الشارع أباح له ذلك، أباح له يعني أن تكون له نيتين. يعني لكن يدور التنبيه إلى أن يعني من لم يطرأ على نيته الأجر الدنيوي وكانت نيته خالصة لله في ذلك فهو أعظم أجرا من الأول. يعني ومما يدخل أيضا في هذا القسم يعني أن من يعني في من توضأ وأراد يعني الطهارة والتبرد معا، يعني يتوضأ الإنسان يعني ويريد بذلك يعني أن يتطهر ويريد أيضا أن يتبرد مثلا لشدة الحر، يعني فأكثر العلماء على يعني جواز ذلك، يعني وإن كانت نيته يعني ليست يعني الطهارة فقط بل يعني خارطة نية أخرى، يعني فأكثر العلماء يعني على جواز يعني هذا الأمر، لأن يعني القصد يعني هذا الإنسان يقول لأن قصده يعني ليس بمحرم ولا مكروه، يعني قصده مباح. وكذلك أيضا من قصد مع وضوئه تعليم الناس يعني أجازوا له ذلك، يعني فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصد بالصلاة أحيانا تعليم الناس، وكذلك يعني فعل في الحج كما في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. هذا ما يتعلق بمبحث النية والأعمال وأحوالها، وقد حاولت يعني اختصار الكلام بقدر الاستطاعة. ننتقل الآن إلى ما تبقى من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب لنا مثالا يعني لما سبق، مثالا لمن كانت نيته الله تبارك وتعالى ولمن كانت نيته غير الله تبارك وتعالى. والهجرة لغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وشرعا هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وحكمها يعني أنها واجبة في حق من لم يستطع إظهار دينه، واجبة في حق من لم يستطع إظهار دينه، يعني لا يجوز له يعني أن يمكث في بلدي الكفر أو في بلدي الشرك إن لم يستطع إظهار يعني دينه وإظهار شعائر دينه. أما يعني من استطاع فحكمها أنها يعني مستحبة في حقه. وقوله صلى الله عليه وسلم يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. وفي قوله بعدها ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني أن من كانت يعني هجرته يعني أو من كان ظاهره أنه يعني مهاجر في سبيل الله يعني وتارك بلد الشرك إلى بلد الإسلام يعني هذا ظاهره، لكن حقيقة أمره أنه يعني يهاجر إلى دنيا، أنه يريد تجارة، يريد منصبا، يريد أمرا من أمور الدنيا، أو أنه يريد يعني امرأة يتزوجها ويعني هي توجد في بلد الإسلام ويريد الانتقال إلى بلد الإسلام يعني لا يعني لله ولكن من أجل أن يتزوج هذه المرأة، يعني فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هجرته إلى ما هاجر يعني إليه، وأنه يعني لا أجر عنده وأن عمله هذا يعني مذموم، لأن حقيقته أنه ليس بمهاجر بل هو إما يعني تاجر أو يعني كما قيل أنه يعني خاطب. وفي قوله فهجرته يعني إلى ما هاجر إليه يعني تحقير لصنيعه، يعني من الناحية البلاغية يعني عدم ذكر يعني ما هاجر إليه يعني فيه تحقير يعني لصنيعه، وأنه يعني صنيع يعني بائس وأنه يعني خائب وأن عمله هذا يعني مذموم. بقي أمر يتعلق بهذا وهي قول كثير من المتأخرين يعني كالنووي وابن دقيق والعيني يعني أن سبب قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، قالوا أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو يعني قصة يعني اشتهرت وهي يقال لها قصة مهاجر أم قيس، يعني هذه قصة أخرجها الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن مسعود، يعني قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وقال عبد الله بن مسعود يعني بعدها قال من هاجر شيئا ولا من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. ويعني كما قال ابن حجر يعني في الفتح قال أن يعني أن هذه القصة يعني إسنادها صحيح، لكن يعني ليس يعني في شيء من الأسانيد وليس في شيء يعني من الروايات ذكر أنها كانت سببا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الحديث، وكذا يعني سبقه ابن رجب إلى ذلك وقال يعني ولم يعني ابن رجب رحمه الله يعني ذكر ذلك يعني في شرح الأربعين، قال يعني أنهم يعني أيضا قالوا أنها يعني سبب ل هذا الحديث، قال ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح والله أعلم. يعني هذا ما يتعلق بهذه القصة أردت أن أنبه عليه. يعني بقي شيء وهو أن يعني الهجرة يعني تطلق أيضا يعني يذكرها العلماء وأيضا في كتب الفقه يعني وهي كما عرفناها هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وتطلق أيضا على الانتقال من بلد فيه البدعة أو تكثر فيه البدعة إلى بلد ليس فيه بدعة أو تقل فيه، وتطلق أيضا على قسم ثالث وهي أن تنتقل يعني من بلد تظهر فيه الفواحش والمنكرات إلى بلد يعني تقل فيه، تطلق يعني على هذه المعاني الثلاث. يعني هذا ما تيسر يعني ذكره يعني في هذا الحديث، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، ويجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، إنه يعني ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.